السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا نافعين منتفعين. أيها الإخوة والأخوات، الإنسان يتأثر عادة بالطبيعة التي تكون حوله، لذلك من أهم الأمور لمن أراد أن يغير من حياته أن يغير من طريقته، أن يغير حتى من لغته، أن يغير البيئة التي يحتك فيها. ولدي إذا لاحظت عليه عددا من الأخلاقيات السيئة مثلا، أو ربما أيضا لاحظت عليه عبارات لم أتعود عليها أو لهجة جديدة أنا لم ألفها منه، فإن أول شيء أسأله أقول: يا ولدي، أنت تعرفت على أحد جديد؟ لو سمعت منه لهجة غريبة لقلت: هل تعرفت على طالب أو زميل ينتسب إلى البلد الفلاني؟ من الطبيعي أن يتأثر الإنسان بمن حوله. تعالوا اليوم ننظر في قصة عجيبة لشاعر أقبل من الصحراء، أقبل ودخل إلى المدينة، وهو كان في الصحراء يعيش في هذه البر في خيمة قديمة، يلتفت يمينا ويسارا فلا يرى إلا الإبل والغنم. ثقافته تتعلق بهذا البئر وبالغنم التي يرعاها في كل يوم، لا يستطيع أن يعني يتجاوز بثقافته المحيط الذي حوله في هذه الصحراء. ربما يعرف الكلام عن الرياح، الكلام عن الحر، الكلام عن البرد، لكن إذا أردته في غير ذلك ربما لا تجده عندك. هذا الشاعر أقبل إلى المدينة ودخل على الخليفة المتوكل، فوقع له مع المتوكل قصة عجب. تفيض حنينا دروب الحياة. دخل هذا الشاعر علي بن الجهم، دخل على الخليفة المتوكل وقد سمع أنه يجيز الشعراء ببعض الأموال والهدايا، فدخل فإذا هذا الشاعر يقول للخليفة: يا أمير المؤمنين، أنت كالشمس في سطوعك. وانتهى، أعطاه هدية. جاء الثاني قال: يا أمير المؤمنين، فضلك كالنجوم الساريات. جاء علي بن الجهم ليلقي القصيدة بين يدي الخليفة. الرجل أصلا الطبيعة والبيئة التي عاشها تسوقه إلى أسلوب معين ربما لا يستطيع أن يغيره، فماذا قال؟ قال للخليفة: يا أيها الخليفة، أنت كالكلب في حفاظك للود. كالكلب، هذا أولها. قال: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. أنت كالدلو، لا عدمتك دلوا من كبير الدلا كثير الذنوب. لاحظ، كثير الذنوب يعني كثير استخراج الماء من البئر، فشبهه بالكلب ثم شبهه بالتيس ثم عاد إلى تشبيهه بالجمادات بالدلو، ثم ليس أي دلو، لا عدمتك دلوا من كبير الدلا، أنت دلو لكنك دلو كبير كثير الذنوب. الذنوب هو الماء الذي يستخرجه أو الدفعات الماء التي تستخرج من البئر. المتوكل كان معروفا بشدة الغضب والغيظ وربما اتخاذ قرارات صارمة بالقتل مباشرة، فلما سمعه اغتاظ وغضب. الوزراء الذين حول المتوكل لما رأوه غضب علموا أنه سيأمر به ويقطع رأسه على طول، ما فيه كلام، فابتعدوا قليلا وجمعوا ثيابهم حتى لا يصيبهم الدم. لكن المتوكل ذلك اليوم يبدو أن الله تعالى رزقه رفقا ولينا، فأدرك أن الرجل المسكين قصده أن يمدح، يعني قصده الكلب عنده يعتبر مثال للحفاظ الود والوفاء، التيس يعتبر في القراع يعني لا يضرب لا يشق له غبار، الدلو والماء يعتبر بالنسبة إليه هي سر حياته، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هو يحيا به وأولاده ودوابه. فأدرك أن المسكين يتكلم من واقعه، فأمر به وأسكن في القصر الفلاني، وأمر أن يجالس مع الشعراء الفلانيين، فلان وفلان من الشعراء الذين عندهم نوع من الغزل والرومانسية، وأمر أن الذي يحضر إليه الطعام أجمل الجواري. ثم بعدما مضى عليه قرابة أسبوعين أو ثلاثة قال علي بعلي بن الجهم، فجاءوا بعلي بن الجهم وأوقفوه بين يديه، فلما أوقف بين يديه قال له الخليفة: ها يا علي، أنشدني من أشعارك. فقال: يا أيها الخليفة، عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وجعل يسيل شعره شاعرية ونعومة وغزلا. فأدرك فعلا الذين حول الخليفة، أدركوا سر الخليفة، أنه لم يعاقبه في المرة الأولى، لأنه علم أن الرجل يعني لم يتعمد ذلك، إنما هو أمر غلب عليه وأنه يظنه صوابا. نحن اليوم تعالوا ننزل هذا على واقعنا. كم من شاب وقع في أنواع من المنكرات، أو ربما أيضا ولله الحمد وقع في أنواع من الخيرات، ثم إذا تأملت وجدت أن أصحابه الذين حوله هم الذين دعوه إلى ذلك الشر أو إلى هذا الخير. كم من فتاة كانت ملتزمة بحجابها، حافظة للسانها، عفيفة عن إقامة علاقات محرمة، علاقتها بأمها وأبيها من أروع العلاقات، ومع ذلك بعدما تتخرج من المتوسطة الإعدادية إلى الثانوية، أو ربما من الثانوية إلى الجامعية، تجد أنها تبدأ تتغير أخلاقها وطبيعتها وطريقتها وأسلوبها. ما السبب؟ السبب البيئة التي انتقلت هذه الفتاة إليها. لذلك ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالصحبة التي تكون بين الناس، فقال سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. لماذا يعض على يديه يوم القيامة؟ لماذا يعض حسرة وتندما؟ لماذا؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ماذا؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طيب، ما الذي منعك أن تتخذ سبيلا؟ ما الذي حال بينك وبين ذلك؟ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب، لما اتخذته خليلا إيش اللي حصل؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. السبيل الذي تنكبته وذهبت عنه الحق، سبب تنكبي عنه وبعدي هذا الخليل الذي أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. في حلقات قرآن قال لا تشارك، في قنوات فضائية محافظة قال لا تنظر إليها، أبقرأ قرآن قال يا أخي خلاص قرأت يوم الجمعة الماضية، أردت أني أصوم غدا الاثنين قال يا أخي صمنا رمضان خلاص نصوم الاثنين أيضا، أردت أني أحضر محاضرة قال خلاص يا أخي يكفي دين، أردت أني أقطع علاقتي بتلك الفتاة لأنها علاقة محرمة قال يا أخي عش شبابك. هذا الذي جاءك الذكر فصدك عنه. وكما قال الله عز وجل في آية أخرى لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة وما هم فيها من النعيم المقيم والحبور والسرور والأنس، ذكر الله عز وجل حال صديق كان صديقه يجره إلى الفساد. يعني أحيانا ربما بعض الناس يعني يكون قصده خير وصلاح لكن له أصحاب يجرونه إلى الفساد. قال الله جل وعلا عن أهل الجنة: قال قائل منهم إني كان لي قرين. كان لي صاحب في الدنيا، صاحب في الدنيا إذا كنت في المدرسة أمشي وإياه في الساحة ونتحدث مع بعض في الساحة ونضحك مع بعض، الساحة مليئة بالطلاب وأنا وإياه ربما نجلس في مكان منزوي أتحدث معه قرين. ربما إذا كنا أيضا في الحارة ونحن صغار أو شباب نلعب الكرة مع بعض ونضحك ونمرح يعني ويؤنس كل واحد من الآخر. ولو رأيتني وإياه في ملعب الحارة منذ أن كنا صغارا حتى كبرنا بيننا يعني حتى أصبح لي قرين لا يكاد أن يفارقني أبدا، لكن هذا القرين هو قرين فاسد. قال قائل منهم إني كان لي قرين. ما هو حاله؟ يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يقول لا أنت مصدق في يوم قيامة، مصدق في آخرة. قال هل أنتم مطلعون. أهل الجنة بحثوا عن قرينه هذا، عن صديقه، لم يجدوه في الجنة. ما دام ليس في الجنة معناه أنه في الدار الثانية في النار، ليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. لما رآه على ذلك قال تالله إن كدت لتردين، والله كدت أنك تفسدني معك وتخربني وتجعلني أقع في المنكرات معك. قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال الله إن هذا لهو الفوز العظيم. النجاة من النار هو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. لذلك إذا أردت فعلا أن تتغير، غير البيئة التي أنت فيها. المتوكل غير بيئة علي بن الجهم فنقله من مكان إلى آخر، وأيضا أنت تستطيع أن تغير نفسك. من أعجب ما وقفت عليه في ذلك قصة حدثني بها أحد الشباب مرة في أحد الأسواق بعدما ألقيت محاضرة. فما هي هذه القصة وما هي عبرتها؟ عيون لها بين الرصافة والجسر، عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. كنت مرة في إحدى بلدان الخليج فألقيت محاضرة وكانت تتكلم عن هذا الموضوع تقريبا، عما يتعلق ب يعني حسن العلاقة بالله عز وجل، البعد عن البيئة الفاسدة التي ربما تجرني إلى الفساد، أنني كلما أردت أن أحسن من نفسي ينبغي أن أغير بيئتي. إنسان يا جماعة يريد أن يترك المخدرات لا تجالس أصحاب المخدرات ولا تصاحبهم، احذف جميع أسمائهم من هاتفك. إنسان يريد أن يترك التدخين لا تجالس أهل التدخين أيضا، أو إذا جالستهم لا تسمح لهم أن يدخنوا أمامك. إنسان يريد أن يترك الفواحش ابتعد عن الاختلاط، ابتعد عن الأوقات المحرمة، امسح جميع الأرقام التي للنساء الفاسدات التي في هاتفك. يعني لابد يا جماعة إذا أراد الإنسان يغير من حياته، يغير من طريقته، لابد أن يتخذ قرارات في حياته يصلح بها حاله. فهنا هذا شاب بعد ما ألقيت المحاضرة تكلمت عن هذه النقاط، قام الشاب قال يا شيخ أنا عندي مداخلة. قلت تفضل، وأعطوه المكبر الصوت الميكروفون. قال يا شيخ أنا قبل فترة معي مجموعة من زملائي فقالوا نريد أن نسافر إلى أحد البلدان. يقول هذا البلد يعني هو بلد مسلم وعربي لكن ينتشر فيه أنواع من المنكرات من فواحش وشرب مسكرات. قل طيب أنا سأذهب معكم لكني أشترط يعني ألا ندخل إلى أي مكان في نوع من الفساد. قالوا طيب ما ندخل إلى يعني أماكن رقص وشرب خمر وكذا، لا ندخل إليها. يقول مضى 3 أيام أو 4 أيام ونحن نذهب إلى المطاعم، نذهب إلى الأسواق، نذهب أحيانا إلى يعني مدن الألعاب وكذا، يعني مبسوطين نطلع إلى نسبح في أنهار. يقول فليلة من الليالي توجهوا إلى أحد الأماكن التي فيها نوع من السكر والفاحشة. قلت يا شباب أنا اتفقت أنا وإياكم ألا نذهب إلى هذه الأماكن، هذه كبائر ومنكرات ولا يجوز، اتقوا الله. قالوا يا شيخ عش شبابك وتعال معنا. حاولوا يا شيخ أن يجروني لكني والله الحمد كان عندي من الإيمان واليقين ما يجعلني أستطيع أن أخالفهم، وذهبت إلى الشقة. جلسوا ربما 2 أو 3 ساعات ثم سمعت باب الشقة يفتح وأنا في غرفتي، فقمت وأقفلت باب الغرفة علي. دخلوا وسمعت معهم أصوات يعني نساء، فعلمت أنهم أرادوا أن يكملوا سهرتهم المنكرة في الشقة. يقول فبعد 10 دقائق تقريبا جاء واحد منهم وطرق عليه الباب، افتح يا فلان. يقول فما قمت افتح الباب. قال افتح افتح، اخرج الينا وانبسط وعش حياتك. قلت انا عايش حياتي، يعني ما اعيش حياتي الا اذا وقعت في الفاحشه وشربت الخمر. الحمد لله انا عايش حياتي من غير ما افعل هالامور ومبسوط ومرتاح واضحك بملء فيه. لازم افعل فاحشه وشرب خمر حتى اكون عشت حياتي؟ لا والله لن اخرج اليكم. يقول فبعد 10 دقائق أو ربع ساعة طرقوا الباب، افتح. قلت لن أفتح. فقالوا افتح أعطنا شاحن الجوال اللي عندك. يقول فالتفت فإذا فعلا في شاحن جوال في الجدار، نزعته وجئت وفتحت الباب ليعطيهم إياه، فإذا بهم يدفعون الباب ويدفعون فتاة إلى الداخل ويأخذون المفتاح مباشرة ويقفلون الباب من الخارج. بدأت أصرخ افتح يا كذا افتح الباب، يقول وهم يضحكون ولا يلتفتون إلي. ويبدو أنهم جعلوا لهذه الفتاة مالا لأجل أن يعني أن تمكنني من نفسها. يقول فأخذت أقول ابتعدي حرام اتق الله ما يجوز، يقول وهي تحاول يعني أن تغويني. يقول فلما لاحظت أنها يعني لا ترعوي ولا تندفع بالوعظ حرام وابتعدي عني وأصحابي يضحكون في الخارج، يقول أردت أن أخوفها وأن أبعدها عني. قلت لها ابتعدي ابتعدي، ترى أنا مصاب بالإيدز، أنا مصاب بالإيدز، إذا اقتربت مني تصابين بالإيدز مثلي، ابتعدي. يقول فقالت لي طيب عادي، أنت مصاب بالإيدز من متى؟ قلت أنا عندي الإيدز من سنة كاملة. يقول قالت لي طيب عادي، أنا عندي الإيدز من سنتين عادي. يقول والله يا شيخ لما قالت هذا الكلام يعني تقول إنه عادي أن تقع علي لأننا كلانا مصاب بهذا المرض. يقول فلما قالت ذلك صرخت، قلت يا شباب إيدز، يا شباب إيدز، مرض إيدز. يقول ففتحوا الباب وأخرجوا من عندهم خوفا من الإيدز لا خوفا من الله. يقول فأيقنت يا شيخ فعلا أن صحبة الفاسدين لا يرضون منك أن تكون صالحا. يعني لو كانوا مثلا يقولون طيب نحن سنقع في المنكرات لكن أنت ما شاء الله عليك، أنت على تقى وعلى صلاح وعلى كذا، أسأل الله أن يوفقنا أن نكون مثلك، لكان الأمر يعني حسنا. القضية يا جماعة أنه كما قال الأول، ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنينا، تتمنى لو أن الجميع فعل مثلها. لذلك أنا أقول كثير أحيانا من أبنائي وبناتي من الشباب والفتيات يعني ربما أحيانا يرسل أو يتصل ويقول يا شيخ ادعو الله لي بالهداية، يا شيخ أنا أريد أن يهتدي. يا جماعة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. القضية ليست بالأماني، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. الإنسان يا إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي إذا أراد فعلا الهداية لا بد أن يبذل لها أسبابها. إنسان يأتي ويبذر مثلا بذرة برتقال لا يمكن أن يطلع له موز ولا عنب، يطلع لك برتقال. كذلك الإنسان الذي يأتي ويبدأ يضيع الوقت في فساد وفي تضييع ثم يلتفت ويقول والله يا أخي فلان ما شاء الله عليه تخرج كلية الطب، وصاحبي هذا تخرج كلية الشريعة، والثالث يا أخي ما شاء الله اشتغل مهندسا وأنا جالس هكذا. نقول نعم، لأن هذا ما ضيع وقته مع فاسدين. لذلك يا إخواني كثير ممن وقعوا في المخدرات، وأنا والله قد رأيتهم بعيني، زرت عددا من السجون وأرى الذين وقعوا في المخدرات ألقي عليهم محاضرات، بل أرى أيضا الذين عليهم قضايا قتل، عليه قضية قتل وقد حكم عليه القاضي أن يقتل لقول الله تعالى النفس بالنفس، ومع ذلك إذا تحدثت معهم وجدت أن الذي جره إلى هذا البيئة التي حوله. ترى يا جماعة القاتل لم تلده أمه في مستودع أسلحة، وبالتالي أول فتح على الدنيا رأى بجانبه مسدساته وخلاص صار قاتلا. متعاطي المخدرات ما ولدته أمه وخرج معه يعني حشيش ولا خرج معه هيروين ولا إبرة ولا لا ولد مثل بقية الناس، لكن القضية أن صحبة حوله هم الذين صاحبوه حتى أفسدوه وهو لم يحرص على أن يغير البيئة التي حوله. لما قرأ الحسن البصري قول الله جل وعلا في وصف حال أهل دار البوار النار، قال سبحانه وتعالى أنهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال الحسن البصري استكثروا من الأصحاب الصالحين في الدنيا، حاول حتى لو لم تصاحبهم على الأقل أن تصبح تعرفهم. يعني أنا قد لا أصاحب إمام مسجدنا، قد لا أصاحب مثلا حافظ القرآن، قد لا أصاحب أحيانا ربما إنسان يعني طالب علم، لكن على الأقل يكون بيني وبينه معرفة، يعرف وجهي وأعرفه، يعرف اسمي إذا جئت، ليس شرطا أن أراه يوميا، على الأقل لو أراه في الأسبوعين مرة، لكن على الأقل يعرفني إذا جئت، قال لي مرحبا يا فلان. يقول الحسن البصري: استكثروا من الأصحاب الصالحين في الدنيا فإنهم ينفعون يوم القيامة. قالوا له: كيف؟ قال: إن أهل النار بينما هم فيها وقد شفع الأنبياء وشفع الشهداء وشفعت الملائكة، وإذا بأهل الجنة يتحدثون، فيقول قائل من أهل الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ ما يجده معه في الجنة، صديق كان معه في الدنيا، يعني ليس كافرا بالله العظيم مثل الصديق الأول الذي ذكرناه قبل الفاصل، لكن يعني مؤمن لكن عنده معصية. يقول: ما فعل صديقي فلان؟ فلا يجده في الجنة، فيسأل عنه فيقال: هو في النار. فيقول المؤمن: يا ربي لا تكتمل لذتي في الجنة إلا بوجود صديقي فلان. عندها يأمر الله تعالى فيخرج صديقه من النار إلى الجنة، فإذا أخرج إلى الجنة سأل أهل النار بعضهم بعضا: من شفع له؟ نبي من الأنبياء؟ فيقال: لا. شهيد من الشهداء؟ لا. له عمل صالح؟ فيقال: لا. إذن من شفع له؟ فيقال: شفع له صديقه فلان. عندها يقول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كروة، لو نعود إلى الدنيا فنكون من المحسنين، كان نتعرف على المحسنين وعلى المؤمنين حتى نكون فعلا أخيار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصاحبون الأخيار، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.